اشتغل عند احدى النساء خادم، ففي يوم من الايام تقول لي اذا لم تفعل في الزنا فسوف اقتلك وتهددني بالسلاح وهو في يدها، فماذا اعمل وهل امتنع وارضى بالقتل وما هو الحل؟ نسأل الله العافية. هذا سؤال فضيلة نسأل الله العافية، والواجب عليه ألا يخضع عليه الأمر وأن يجتهد بالهرب من هو البعد عنها وعن خدمتها، لأن هذا هو الواجب عليه، البعد عن ما حرم الله والتماس أي حيلة يستطيعها في البعد عن ما حرم الله، ولا يوافقها على ناحية الفتنة آخرها. لكن لو فرض أنه ما استطاع وأنه ليس له خيار إلا الزنا أو القتل، فالصحيح أن قال العلماء أنه يحظى مكره في هذه الحالة، وهو مكره، والمكره لا ينتشر، المكره إذا كان صادقا لا ينتشر ولا يستطيع الجماع. هذا هو المعروف، المكره تختل مزاجه وتختل نفسه، فلا يستطيع، فلو حاول ذلك لم يستطع، لكن لو قدر أنه أذنب بهذا الشيء أو القتل لكان هذا أسهل مع التوبة إلى الله ومع فعل ما يستطيع إذا كان صادقا.